بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وصلى الله وسلم على القائل: خذوا عني مناسككم، وعلى آله وصحبه الذين عملوا بسنته واتبعوا هديه ونقلوا ما أخذوه عنه عليه الصلاة والسلام إلى الأجيال بعدهم، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بدأنا بحمد الله في درس البارحة فيما يتعلق بأحكام المناسك، وكان غالب درسنا يتعلق بمقدمات ينبغي تقديمها لأهميتها كمدخل عند الحديث عن أحكام الحج. ومع ذلك تناولنا مما تناولناه ما يتعلق بحكم الحج، وعرفنا أن ذلك من الأمور المعروفة من الدين، وأن الحج ركن من أركان الإسلام، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. وعرفنا كذلك أن الحج يجب مرة في العمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك في كل عام قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وعرفنا أيضا اختلاف العلماء فيما يتعلق بالحج من حيث الفورية أو التراخي، ورجحنا أن الفورية أولى في ذلك، لأن المسلم لا يضمن بقاءه في هذه الحياة، وإن بقي أيضا فهو لا يضمن أيضا أن يكون قادرا في أعوام آتية على أداء هذه الفريضة، فكان ينبغي له أن يبادر وأن يسارع، وأن ذلك يدخل ضمن قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كذلك بدأنا نتحدث عن شروط الحج، وأخذنا أربعة منها، وهو أنه يشترط في من يحج أن يكون مسلما، وقلنا إن هذا الشرط يطلب في سائر العبادات، وأنه لا يقصد بكون هذا الشرط يكون مسلما أن الكافر لا يعاقب، وإنما هو يعاقب على تركه الفروع كما أنه يعاقب على تركه الأصلين الشهادتين. كذلك أيضا أخذنا الشرط الثاني وهو البلوغ، ثم الثالث أيضا وهو العقل، ثم الرابع وهو الحرية، وأظننا وقفنا عند خامسها وهو الاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة محل اتفاق بين العلماء، والاستطاعة التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى مجملة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، لكن أيضا الاقتصار على الزاد والراحلة غير كاف في درس في مثل هذه الدروس، فالأمر يحتاج إلى بيان. فالزاد يتضمن الطعام الذي يأكله الإنسان، فمن أين يأتي بهذا الطعام؟ كذلك المال أيضا الذي ينفقه في رحلته إلى الحج، المركب أيضا الذي يمتطيه، سواء كانت دابة كما كان في العصور الماضية، أو كانت وسيلة من وسائل النقل في عصرنا الحديث كالسيارات أو الطيارات أو البواخر أو غيرها. إذن هذا أيضا الشرط يحتاج إلى وقفة، وهي وقفة أيضا ليست بقصيرة. إذن الشرط الخامس أن يكون مستطيعا. هذه الاستطاعة كما ترون مجملة، لأن الإنسان قد يكون مستطيعا الحج ببدنه وماله، بمعنى أن يكون صحيح البدن وأن يكون لديه مال، ثم هذا المال الذي لديه قد يكون هناك ما يقابله من ديون، فهل هذا يعتبر مستطيعا واجدا للمال أو لا؟ ولو قدر أن عليه دينا فأذن له صاحب الدين بالسفر، فهل يكون ذلك مبررا لسفره؟ بمعنى هل يذهب إلى الحج ويلزمه، أو أنه لا يحج والأولى في حقه أن يسدد ما عليه من ديون؟ هذه سنعرض لها إن شاء الله، وما يتعلق بذلك. إذن هناك استطاعة بالبدن وهناك استطاعة بالمال، فالمرء قد يكون مستطيعا ببدنه، يكون قويا صحيحا قادرا على تحمل المشاق، يثبت على الراحلة لا تلحقه مشقة ظاهرة، فهذا قوي في بدنه. وقد يكون أيضا لديه مال يستطيع أن يحج به، وهذا المال أيضا يزيد عن نفقته وعن نفقة عياله وعن قضاء حوائجه. إذا توفر فيه الشرطان، القدرة أو القسمان، القدرة البدنية والقدرة المالية، فهذا يجب عليه الحج، فيكون هذا قد توفرت فيه شروط الحج وليس له أن يؤخر ذلك. أما لو كان غير قادر ببدنه وبماله فهذا غير مستطيع، بمعنى أن يكون عاجزا يعني مريضا، أو أن يكون هزيلا جدا لا يستطيع الحج، وهو فقير لا مال له، فهذا لا يلزمه الحج. ولو مات أيضا فإنه لا يكون مقصرا، كالفقير كما تعلمون يموت لا يزكي، فلا يقال بأن هذا ما زكى، لأن زكاة أصلا لا تجب عليه. إذن بقي أيضا أمران: إنسان يستطيع الحج ببدنه لكنه لا مال بين يديه، أو لديه مال لكن عليه ديون تستغرق هذا المال، وهذه الديون قد تكون حقا لله سبحانه وتعالى كنذر عليه أو نذور أو كفارات التزم بها أيضا ووجبت عليه، كفارات نتيجة وقوعه في بعض المحظورات فوجبت عليه، فإنه أيضا يؤديها. وقد يكون المال الذي عليه دين من الديون أي حق للإنسان، فإن عليه أيضا أن يوفيه. فهذا الذي يستطيع ببدنه، فإن لم يكن عليه دين وكان أيضا قريبا بأن كان مثلا من أهل مكة، فإنه في هذه الحالة لا يشترط أيضا له الراحل في هذا، فإذا ما استطاع أن يحج ويمشي على أقدامه فإنه يحج في هذه الحالة، أو استطاع أن يجد رفقة يصحبهم في هذه الرحلة، يصحبهم في هذه الرحلة وأيضا يقدم لهم الخدمات فينفقون عليه، فهذا لا يضر. وإنما المحظور في هذا المقام هو أن يسأل الناس، يعني أن يسأل الناس في هذا المقام. وقد رأيت في درس الأمس كثير من الأخوة يسألون عن قضية الحج بالمال الحرام ويصرون على معرفته، ونبهت على هذا في الحقيقة من العلماء من يرى أنه لا يصح الحج بمال حرام، وأكثر الفقهاء يرون أن ذلك جائز، لأنهم يرون أن هذا منفصل عن الحكم، يعني يرون أن الحج واجب وهو فعل، وهذا أمر يتعلق بماذا؟ بمال اغتصبه، أو مثلا أخذ مالا فاشترى به سيارة ليحج بها، لكن على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن لا يقع بها. بقي بعد ذلك إنسان عنده مال ولا يستطيع أن يحج ببدنه، فهذا عليه أن ينيب أو يستنيب من يحج عنه، هذا عليه أن يبحث عمن يحج عنه. ويختلف الفقهاء بعد ذلك من أين يبدأ، هل يبدأ الوكيل يعني النائب عنه أي الذي أنابه يبدأ من موطنه الذي يعيش فيه، أو أنه من غير، المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الأحوط هو أن يحج من المكان الذي هو فيه، إلا أن تعوزه النفقة في هذه فالصورة مختلفة. وبعض العلماء لا يرى ذلك شرطا، بل لو مثلا فوض إنسانا بمكة وحج عنه فإن ذلك كاف. ناتي بعد ذلك إلى قضية الدين، وهي مسألة يكثر السؤال عنها. لو أن إنسانا عنده مال، ولنفرض لديه 5000 ريال، وهذا المبلغ كاف، وهذا المبلغ أيضا يزود عن نفقته ونفقة عياله ويكفيه للحج، فهل له أن يحج؟ نقول نعم إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين أكثر منه أو يساويه أو دونه فليس له أن يحج، لأنه مطالب قبل ذلك أيها الإخوة بقضاء الدين. وتعلمون أن الدين من أشد الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن في حياته، وما أكثر الذين يتساهلون في هذا الزمان في حقوق الناس وأموالهم. كم من إنسان يذهب إلى آخر محتاجا معوزا فتأخذ ذاك الرحمة ويقدم له شيئا من المال فيظل يماطل به حتى كأنه صاحب الفضل عليه، هذا أمر لا يجوز. فإذا كان على الإنسان دين فعليه أن يؤديه قبل أن يذهب إلى الحج، لأن هذا حق لغيره، وسيأتي يوم يسأل فيه عن حقوق الناس. وأنتم تعلمون أن الشهيد، ومن هو الشهيد؟ يغفر له كل شيء إلا الدين. الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه حتى يرضى. فلنحذر من مثل ذلك الأمر. إذن إذا كان الإنسان عليه دين فلا يقال بأن هذا يجد المال فيسافر، إنما عليه أولا أن يسدد الدين. لكن ربما يكون عاطلا لا يعمل، فيجد من يحج به بدون أن يخسر شيئا، وهو لو بقي لن يقدم للدائن شيئا. ففي هذه الحالة من العلماء من يرى جواز ذلك، والمسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء من حيث التفصيل. إذن الاستطاعة أيها الإخوة، قد يكون الإنسان مستطيعا بماذا؟ بماله وبدنه، فهذا يجب عليه أن يحج، فهذا واجب عليه أن يحج بنفسه، يكون قادرا بماله فعليه، وهو عاجز ببدنه كأن يكون فيه مرض مزمن أو مقعد أو غير ذلك، أو لا يثبت على الراحلة، أو تلحقه مشقة عظيمة جدا ظاهرة فيما لو حج، ففي هذه الحالة ينيب. يبقى سؤال أيضا، لو أن إنسانا أناب آخر لوجود مرض لا يرجى برؤه كما يقول العلماء، ثم بتوفيق الله سبحانه وتعالى شفاه الله من هذا المرض، فهل يجب عليه أن يحج؟ من العلماء من قال لا، هو عندما أناب كان حقه أن ينيب وقد أدى ما وجب عليه فلا يلزمه غير ذلك. ومن العلماء من قال لا، ما دام قد زال العذر فعليه أن يؤدي هذا الفرض بنفسه، والمسألة فيها خلاف كما هو معلوم. بعض العلماء يقول عبارة وما رأيت المؤلف ذكره، وأنا أشرت إليها لماذا؟ لأن هذا الكتاب من كتب الحنابلة، فبعضهم يضيف هذا القيد، يعني يشترط في من يحج أن تكون عنده نفقة كافية له ولمن يعول على الدوام. قد يشكل هذا على البعض، ما معنى على الدوام؟ يعني على الدوام بمعنى أنه عنده جمع مالا يستطيع أن يقتات به وبمن يعول إلى أن يرث إلى أن يموت، ينتقل من هذه الحياة. هذا أمر صعب، لأنه لو قيل ذلك ربما يصعب على كل إنسان يحج، لأن الأحوال تتغير، فهذا غني في هذا اليوم وقد يصبح فقيرا، وقد تتغير الأحوال إلى غير ذلك. يعني هناك عدة تفسيرات لهذا، على الدوام القصد إلى أن يعود من مكانه، وبعضهم يفسره بتفسير آخر أن يكون في يده صنعة مثلا كأصحاب الصناعات اليدوية، أو أن يكون صاحب عقار أو متجر أو غير ذلك، أو مزرعة، يعني تدر عليه مالا ينفق به على نفسه وعلى عياله. والفقهاء رحمهم الله عندما يضعون هذه القيود كل قصدهم بذلك، هم يستمدون ذلك من منطوق هذه الشريعة ومن مفهومها، فهم يأخذون الأحكام إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يردون ذلك إلى مقاصد هذه الشريعة ولا يبعدون عن ذلك أبدا. هذا هو شأن العلماء العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، بقي كلمة أيضا أنبه عليها، يعني لأن يعني المسائل كثيرة. لو وجد إنسان يتبرع لإنسان لا مال له، هو قادر لكن لا مال له، فلو قال له إنسان خذ هذا المال وحج به وهذا المال كاف، هل يلزمه هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشريعة حرصت كل الحرص على كرامة الإنسان وعلى مكانته، فلا ينبغي له أن يذل نفسه لأحد. ولذلك لو أعطاه أحد مالا فهو بالخيار أن يأخذه ويحج، لكن لو لا يلزمه أن يأخذ هذا المال فيؤدي هذا الفرض. لكنني أذكر أنني وقفت على نص للإمام الشافعي أنه قال لو كان المقدم له المال هو ابنه فإنه يلزمه أن يأخذه. لماذا؟ لعله يستدل بحديث أنت ومالك لأبيك، أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن مال وإن الولد من كسب أبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وردت حديث في هذا المعنى. أما بالنسبة كما قلنا للدين، فلو أذن لك المدين أن تسافر فليس القصد أيها الإخوة هو عفو المدين، القصد هذه الذمة المشغولة، ذمتك مشغولة بحقوق الناس، فينبغي أن تتخلص من هذا الذي شغل ذمتك، لأنك لا تضمن كم ستبقى في هذه الحياة. فينبغي أن تودع الدنيا وليس في ذمتك درهم واحد أو أقل من ذلك لمؤمن. فلنحرص كل الحرص على سداد الديون وأدائها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، وإنما ينفع الإنسان ما يقدم في هذه الحياة. قال فإن كان مريضا لا يرجى برؤه. المريض تكلمنا عنه دخل ضمن هذه التفصيلات، وبعض العلماء أيضا يضيف إلى ذلك القادر. وما معنى القادر؟ تعلمون المالكية يشترطون في ذلك أن يثبت على الراحلة، وتعلمون أيضا قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل أفحج عنه؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. وقد استخرج العلماء من هذا الحديث عدة فوائد وأحكام، منها أن للمرأة أن تحج عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. إذن هذا دليل على أنه يحج أيضا عن الإنسان الميت. أو شيخا لا يستمسك على الراحلة. تعلمون هناك أحكام إن شاء الله عندما ندرس الصيام، تعلمون أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع فإنه يفطر في رمضان ويتصدق، وأن الإنسان مثلا الذي مرضه يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك. وتعلمون أيضا المرضع إذا خافت على ولدها، أو كذلك الحامل. هذه قضايا الشريعة دائما كما قلنا مبنية على رفع الحرج وعلى التيسير، فهي لا تطالب أهلها بما يشق عليهم، وإنما دائما تخفف عنهم وترفع عنهم ما قد يلحقهم فيه مشقة. بل إن العلماء قالوا إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ولذلك ترونهم هنا بعضهم يشترط فيقول بالنسبة لمن يحج أن تكون عنده نفقة تكفيه لنفسه ولمن يعول، ويضيف إلى ذلك مع قضاء حوائجه أيضا، كأن يكون مثلا نفرض إنسان يحتاج إلى السيارة لا يستغني عنها، فهل نقول له بع سيارتك وحج؟ أو عنده بيت يسكن فيه فنقول بع هذا البيت وروح اشتري بيتا يعني لا يليق بمثلك؟ أو مثلا يكون طالب علم أمثالنا تكون عنده كتب نقول له بع مكتبتك وروح حج؟ لا، لكن لو كانت عنده نسخ متعددة زائدة متكررة نعم يقال. كذلك لو كان عنده بيت آخر وهكذا. إذن العلماء رحمهم الله دائما في كل ما يسيرون عليه يتتبعون ماذا مقاصد هذه الشريعة. أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر. هناك بعض العلماء وأظنني أشرت في درس الأمس أضافوا أمورا ولعلنا نعرض لها عند ذكر المحرم. نعم. قال وقد أجزأ عنه وإن عوفي. هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، نبه عليه المؤلف. يعني لو أن إنسانا عجز عن الحج فأناب غيره منابه، أنابه إنابة شرعية فحج عنه ثم عوفي من مرضه، فلا يلزمه أن يؤدي فريضة الحج، بل تكون سقطت عنه وبرئت ذمته. ومن الفقهاء من يرى أنه يجب عليه الحج في هذه الحالة، لأن المانع قد زال وهو في الأصل مطالب بأن يحج. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا مستطيع، والحنابلة يقولون هو لما أناب غيره قد أذن له الشرع بأن ينيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأبي رزين أن يحج، وكذلك أيضا لهذه المرأة أيضا التي ذكرت أن أباها شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أذن لها أن تحج عن أبيها. إذن هذا دليل على الإنابة، وما دامت الشريعة قد خففت عن هذا الإنسان فلا ينبغي أن يطالب بذلك مرة أخرى، والله أعلم. قال: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل. شوفوا أيها الإخوة، هذه قضية مهمة جدا، ولو وقفنا عندها وأدينا هذه المسألة حقها لما كفى فيها درس واحد، لكننا نريد أن نوجز، لأن هذه المسألة تتعلق بالحج وبغيره، لكننا فقط نلم إلمامة بسيطة فيما يتعلق بالمحرم. أولا، القصد بالمحرم كما تعلمون أيها الإخوة قبل أن ندخل في التفصيل، هو ما حرم بنسب أو سبب، بنسب أو سبب، وبعضهم يقيد السبب بأن يكون مباحا، والنسب يقصد به القرابة كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، تعرفون ذلك، لا نريد أن ندخل في المسائل البسيطة. والسبب ينقسم إلى قسمين، يعني محرم المرأة ما تحرم عليه بنسب وهي القرابة، أو بسبب، والسبب يتشعب إلى شعبتين أو إلى قسمين: إما المصاهرة كمثلا والد الزوج أو ابن الزوج، أو كذلك مثلا زوج أمها أو ابن زوج أمها ابن زوجها مثلا، فهؤلاء محرم لها، هذا بالنسبة للمصاهرة. أما بالنسبة، وزوجها في مقدمة هؤلاء، وأما بالنسبة للسبب الآخر فهو الرضاعة، وتعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا نريد أن نقف طويلا عند هذا. إذن المرأة، الآن نحن ذكرنا شروطا خمسة متفق عليها بين الفقهاء، وهنا المؤلف كما ترون ذكر المحرم، فهل هذا شرط يضاف إليها؟ وإن قلنا هو شرط يضاف إليها، فهل هذا الشرط خاص بالحنابلة، أي هم الذين يقولون بذلك، أو أنه يوافقهم غيرهم في كالحنفية مثلا ويخالفهم المالكية والشافعية؟ وإذا قلنا إنه شرط، فهل هو شرط وجوب أو هو شرط لأداء السعي، يعني شرط للأداء أي التزام السعي أي للمحافظة على المرأة؟ وفرق بين أن نقول هو شرط وجوب وبين أن نقول هو شرط أداء، لأننا لو قلنا هو شرط وجوب لو لم تجد المرأة محرما وماتت فإنها لا تكون مقصرة غير آثمة ولا يخرج عنها من مالها، لكن لو قلنا هو شرط أداء فإنها إذا ماتت يخرج عنها من مالها. وسيتكلم المؤلف عن إخراج الحجة عن المال، فلا نريد أن نسبق ذلك. إذن الآن هناك عدة قضايا: المحرم عرفناه هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب، ولا شك أنه إما بالنسب هي القرابة، وبالسبب إما الرضاعة وإما المصاهرة، ولا شك أن زوجها من محارمها في هذا المقام. هذا هو بالنسبة لتعريف المحرم. هل هذا الشرط متفق عليه بين العلماء؟ الواقع ليس متفقا عليه، لأنه لو كان متفقا عليه لعده المؤلف ضمن الشروط التي قدم بها في أول المبحث. إذن هو شرط مختلف فيه، فنجد أن الحنفية والحنابلة الذين ندرس هذا الكتاب في مذهبهم يرون أن المحرم شرط في حج المرأة، وذهب فريق من العلماء وهم المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا، ولكن ذلك مستحب، وينبغي للمرأة أن تبذل غاية جهدها فأن يكون معها محرم، فلو لم تجد فماذا تفعل؟ إذا تفعل ماذا؟ أن تحج مع رفقة. وهم يختلفون في بعض، فبعضهم يقول مع امرأة موثوقة، وبعضهم مع نساء، وإلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة في هذه المسألة. والحنابلة أنفسهم الرأي المعروف الرواية المصححة القوية في المذهب أنه شرط للوجوب، بمعنى أنه لا يجب على المرأة الحج حتى تجد محرما. وأيضا قد يرد على كلمة أيضا أن تجد محرما سؤال، ولنفرض أنها وجدت محرما ولم يوافق، يعني قد تجد المرأة مثلا، المرأة لها أب، لها ابن، لها أخ، فهل وجود المحرم وحده كاف؟ نفرض أنه وجد ولكنه أبى ذلك، وإذا قدر أنه أبى فهل يلزمه أيضا أن يحج بها؟ أيضا هذا كله محل كلام عند العلماء، لأنه قد يوجد. إذن أولا هناك شروط للمحرم، أولا أن يكون من يصحبها في الحج مسلما، هذا واحد، يعني أن يكون المحرم مسلما. ثانيا أن يكون بالغا. لماذا؟ طيب لماذا لا يكون معها؟ نفرض لها ابن صغير، لماذا لا يصحبها؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن القصد أيها الإخوة من وجود المحرم هو المحافظة على المرأة وصيانتها وعدم تعريضها للأخطاء، والصغير لا يستطيع أن يحمي نفسه، فكيف يحمي غيره؟ إذن لابد أن يكون بالغا. وإذا كان هذا شرطا بالنسبة للصغير فالمجنون من باب أولى. إذن يشترط أن يكون مسلما بالغا وأن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يقدم لغيره نفعا؟ والقصد أن تحفظ المرأة وأن تصان في هذا المقام، ولا يستطيع كل منهما أن يقدمه. والشرط الرابع كما قلنا هو وجود المحرم، ووجود المحرم مطلقا غير كاف، لأن المحرم قد يوجد وقد يمتنع. لماذا؟ قد يسأل سائل لماذا يمتنع؟ لأن هذا حقا ليس واجبا عليه هو، وإنما يجب على غيره، فلا يلزمني أن ألتزم أمرا وجب على غيري. ثم لا ننسى أن الحج مع تطور الوسائل وتقدمها لا تزال فيه مشقة، فالزحام موجود والتعب موجود، كل هذه أشياء مهما تطورت الأمور فالمشقة موجودة. إذن قد يوجد فيمتنع أيضا، لكن بعض العلماء يرى إلزامه. لماذا؟ ويستدلون على ذلك بالحديث الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا سنعود للاستدلال به، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت في غزوة كذا وكذا، وخرجت زوجتي أو فانطلقت امرأتي إلى الحج، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه ليحج مع امرأته وهو محرم لها. هذا لا شك أن الاستدلال به غير واضح غاية الوضوح، لكنه حج للذين يقولون بإلزامه، وفريق يقول غير ملزم. نعود بعد ذلك إلى الأصل وهو هذا الشرط. هل هذا شرط متفق عليه؟ الجواب لا. الحنفية والحنابلة يشترطون. لماذا يشترطون؟ لعدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن أن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة ليلة، وفي بعض الروايات مسيرة 3 أيام. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين، وبعضها أيضا في الصحيحين وفي غيرها. إذن هذه أحاديث صحيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعه ذو محرم. بل جاء في رواية وأظنها لأبي سعيد أطلق فيها رسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا إلا ومعها ذو محرم. إذن هنا الحديث قيد سفر المرأة بوجود محرم، فهل هو شرط؟ نعم هو شرط عند هؤلاء. ومن الأدلة أيضا قصة الرجل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، كنت في غزوة كذا وقد انطلقت زوجتي إلى الحج أو امرأتي إلى الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينطلق خلف زوجته وأن يدع الغزوة، أو أنه يعد ليكون في غزوة كذا. إذن قالوا هذا دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تحج إلا بوجود محرم، وأن المحرم شرط من شروط وجوب الحج. إذن هو شرط سادس يضاف تختص به المرأة عند الحنابلة وعند الحنفية. وقبل أن ندخل في ذكر أدلة الفريق الآخر، نبين أيضا أن الحنابلة لهم ثلاث روايات في هذه المسألة. الرواية الأخرى أنه من شروط الأداء وليس من شروط الوجوب، وقد نبهت على ذلك قبل قليل. القول أو الرواية الثالثة في المذهب أنه ليس شرطا، وبذلك تلتقي هذه الرواية مع الإمامين مالك والشافعي في أن المحرم ليس شرطا في وجوب الحج، لكن الرواية المعروفة الصحيحة في المذهب هي اشتراط وجود المحرم، وبذلك تتفق مع المذهب الحنفي. ناتي إلى الفريق الآخر. لماذا الفريق الآخر لم يضعوا ذلك شرطا، مع أن بعضهم وضع شروطا أخرى؟ بعضهم أضاف مثلا تخلية الطريق. ما معنى تخلية؟ أن يكون آمنا. بعضهم أيضا يقول أن يكون الوقت كافيا. بعضهم يقول أن تثبت على المرة. بعضهم يشترط أن يكون المال أيضا حلالا، إلى غير ذلك من الشروط الكثيرة. هؤلاء استدلوا بعدة أدلة، منها أولا ما جاء في أحاديث أشرنا إليها في ليلة البارحة، وهي تفسير رسول صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر ذلك الشرط، فلو كان ذلك شرطا لبينه، لأن هذا يعني بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا ولم يذكر ذلك، هذا هو الأول. الدليل الثاني إنهم قالوا إن هذا سفر واجب يجب على المرأة أن تسافر فيه، وقاسوا ذلك على المرأة التي استطاعت التخلص من أسر الكفار. يعني المرأة المسلمة إذا تخلصت من أسر الكفار لها أن تسافر وحدها، ولا ينظر إلى قضية محرم في هذا المقام. لماذا؟ لأن الحالة حالة ضرورة، وما قد يحصل لها بعد ذلك أمر متوهم مظنون، ربما يعتريها خطر لكنه مظنون. أما وجودها في أيدي الكفار فهو خطر متيقن، فمتى ما وجدت فرصة للهرب أو التخلص فإنها تسافر وحدها. هذا أيضا من الأدلة التي استدلوا بها. إذن هم في هذه أيضا قاسوا أيضا الحج هو سفر واجب، فقالوا يجب على المرأة أن تسافر فيه قياسا على التي استطاعت أن تتخلص من أسر العدو. ثم يستدلون بذلك بعد ذلك بحديث أورده البخاري في صحيحه، أي رواه البخاري في صحيح، ورواه أيضا بعض أصحاب السنن كالترمذي وأحمد أيضا، وهو حديث صحيح. وهذا حديث معروف مشهور، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال له: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة أم البيت لا جوار لها، لا تخاف إلا الله عز وجل. هذا لا شك أيضا علامة من علامات النبوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر لم يقع في ذاك الوقت، لأن العراق في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد لم يفتح، وبلاد الشام في ذلك الوقت لم تفتح، وكثير من البلاد لم تفتح، بل حتى بلاد اليمن أكثرها لم يفتح. ولذلك سننبه على ذلك مرة أخرى إن شاء الله عندما ناتي إلى المواقيت. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام ومصر الجحفة، وقت لأهل الشام ماذا؟ الجحفة. ووقت أيضا لأهل المشرق ماذا؟ كذلك عرق. ومع ذلك أيضا نجد أن تلك البلاد كانت لم تفتح بعد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج عن وأخبر عن أمور، هذه الأمور قد وقعت، وهذا الحديث كما ترون فيه تخرج الضعيرة، تخرج المرأة من الحيرة في العراق تأم البيت، أي تقصد بيت الله الحرام، لا جوار لها، ليس معها أحد، لا محرم ولا غيره، هي وحدها، وهي لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الأمن الذي سيقع. وأنتم تعلمون أن بلاد المسلمين كانت بلاد خوف، يخرج الإنسان عن بلده وربما لا يعود. ولعلنا لو رجعنا هنيئة لتذكرنا ذلك موجودا في هذه البلاد. فهذه البلاد عندما عاد إليها الملك عبد العزيز رحمه الله ماذا كانت؟ كان الحاج يخاف على نفسه، على ماله، ربما إذا عاد إلى أولاده كأنه عاد إلى الحياة مرة أخرى. ما سبب ذلك؟ لقد نصر الله سبحانه وتعالى هذا الرجل. لماذا؟ لأنه أولا قام شرع الله، نشر العدل، نشر الفضيلة بين الناس، فكان من ثمرة ذلك أن استتب الأمن في هذه البلاد. وها هي الآن كما نراها واحة أمن واستقرار ورغد عيش. ويا حبذا لو أن المسلمين طبقوا شريعة الله في كل مكان، والله لو طبقوها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال ما فيهم الآن من ضعف، وما هم فيه من كرب، ولبدلهم الله سبحانه بهذا الخوف الذي يعيشونه أمنا، ولزال أيضا عنهم ما يقع من إرهاب وغيره. لو أن المسلمين طبقوا شريعة الله سبحانه وتعالى لحلت بهم السعادة وحل بهم الأمن، كما نرى ذلك واضحا في هذه البلاد. ليس الدعاية لهذه البلاد، وإنما هذا أمر يعرف كل من قدم إلى هذه البلاد، يدرك ذلك الأمن ويشاهده في كل مكان. كذلك من خرج من هذه البلاد ربما لا يدرك قيمة هذا الأمن إلا من خرج من أهل هذه البلاد أيضا ورأى ما يحدث في البلاد الأخرى. إذن هذه نتيجة ماذا؟ هذه نتيجة العمل بشرع الله. إذن وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا شك إن من أخطر ما يقع فيه المسلم أن يسير وراء هواه، ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى نبيه داود أن يقع في الهوى، وحاشاه أن يقع في ذلك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن أيها الإخوة، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أمر جلل، إلى أمر عظيم، وأن المرأة تخرج من الحيرة، تخرج من بلاد الحيرة من العراق قاصدة بيت الله سبحانه وتعالى، لا تجد أي مضايقة، لا تخاف على نفسها ولا على مالها، هي لا تخاف في هذا المقام إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن خشية الله وخوفه مطلوبة في كل وقت وفي كل مكان. إذن هذا بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا من ذلك أننا متى ما عدنا إلى شرع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سيبدل خوفنا بالأمن، وستحل بنا السعادة والطمانينة والاستقرار، وسنعود إخوة متحابين. ونحن نعلم أيها الإخوة أن المسلمين لا يؤخذون من قلة، وإنما يؤخذون إذا ابتعدوا عن شريعة الله. ولو أردنا أن نقلب موجات التاريخ الإسلامي ونقف عند كل قضية فيها لوجدنا أمثلة وشواهد. كلما ابتعد المسلمون عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نزل بهم الضعف، تسلط عليهم الأعداء. فلا شك أن من أعظم الكوارث التي وقعت في هذه الأمة ما حصل من التتر. وما سبب ذلك؟ أن المسلمين كانوا في خلاف، كانوا في نزاع، كانوا لم يطبقوا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا كانوا مختلفين في آراء في كل أمر، فطوقهم العدو من كل جانب وصب عليهم غضبه وأعمل السيوف فيهم كما تعلمون، وسالت الدماء كالأنهار وقتل الآلاف من المؤمنين. فلما عاد المؤمنون إلى الحق وراجعوا أنفسهم وطبقوا شريعة الله وأصلحوا ما كان فيهم من عيوب وأخطاء وأقلعوا عن معاصيهم، ماذا كانت النتيجة؟ أذاقوا التتار كاس الموت الذي أذاقوه المؤمنين أولا، وانهزموا لا يولون على أمر، فأصبحوا يسقطون في الأنهار وفي غير ذلك. لا شك أن الإنسان عندما يتذكر ذلك يتقطع قلبه حزنا وألما، عندما يتذكر ما حل بالمسلمين. فيا ليت المسلمين يأخذون دروسا مما مضى في تاريخهم ويعود إلى رشدهم ويحكموا شريعة الله، فوالله إن فيها الطمانينة. أما أن نحكم أفكار الناس، أن نحكم زبد أفكار الناس التي عششت فيها الرذائل وفرخت، فهذه لن تأتينا بخير. ولكن شريعة الله هي الحق، فعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إليها إن أرادوا السعادة، إن أرادوا الخير، إن أرادوا أن تعود لهم الهيبة والمكانة والهيمنة على العالم كما كانت، لينشر الفضيلة التي نشرها أسلافنا رحمهم الله تعالى. إذن نعود إلى موضوع درسنا، ونحن كما ذكرتك دائما تأتي مناسبات فقد نخرج عن الدرس، لأن الدرس كما هو درس أيضا علم، وكذلك هو درس توجيه وموعظة. إذا رأينا أن من العلماء من قال بأن شرط المحرم ليس واجبا، وقد عرفتم لأنه ليس من الزاد ولا من الراحلة، وقياسا على ماذا؟ المرأة التي تتخلص من ماذا؟ من سجن الكافرين. وكذلك أيضا هذا الحديث الذي أوردناه. يبقى بعد ذلك ما الذي أراه أنا؟ الذي أرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج بدون محرم، هذا هو الذي ينبغي. فما الجواب إذا عن هذه الأدلة؟ أما حديث الزاد والراحلة فتتطرق إليه احتمالات، لأنه الزاد والراحلة ربما قصد به الرجل، لأنه هو الغالب في هذه الأحوال، ولأن المرأة إذا خرجت تخرج مع غيرها، فالمقصود بالنفقة أولا إنما هو ماذا؟ الرجل. وبالنسبة لحديث يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة أم البيت لا جوار لها لا تخاف إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو دليل على ماذا؟ وجود السفر لا على جوازه، يعني على أن السفر يحصل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذا الحديث عن حكم سفر المرأة بغير محرم، فجاءت حديث أخرى فحذرت عن سفر المرأة بغير محرم، وهذا حديث مطلق، فأقل ما فيه أن نقيده. وهذا لم يتحدث عن المحرم، وإنما تحدث عن وجود سفر، وقصد به ضرب المثل، وأن هذا الدين سيعم، وأنه سينتشر في آفاق الأرض، وأنه سيحل الأمن والاستقرار بين المؤمنين، فتخرج المرأة. وأنتم تعلمون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما تركت عليكم النساء. فالمرأة أخطر ما تكون حالا عندما ماذا؟ تكون وحدها. ورسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، الذي مرأة في خطر، ومع ذلك بين رسول صلى الله عليه وسلم أنها تخرج. وأما أيها الإخوة قصة المرأة إذا خرجت إذا تخلصت من ماذا الأعدى فإنها حالتها تختلف، هذه حالة ضرورة ويلزمها في هذه الحالة أن تفر، لكن قضية أن تسافر بغير محرم هذه قضية محتملة فالصورة مختلفة، فهذا قياس مع الفارق، ولذلك ينبغي حقيقة عدم التفريط في هذا الشرط. فينبغي ماذا؟ أن المرأة إذا أرادت الحج ماذا؟ أن يكون معها محرم. لكن قد يسأل سائل فيقول لو أن امرأة حجت بغير محرم فما الحكم هنا؟ لا شك أن الذين اشترطوا المحرم على الرواية يقولون لا يصح حجها، لكننا نقول لا ينبغي للمرأة أن تفعل، وإن فعلت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد أدت ما وجب عليها في هذه الحالة. فيما يتعلق أيضا بنفقة المرأة أيضا، من المسؤول عن النفقة؟ الجواب أن المسؤول هي المسؤولة عن ذلك، يعني المرأة ليس محرمها ملزما بأن ينفق عليها، إذن هي من أيضا من شرائط حجها أن يكون لها مال تحج به. أيضا لو سافر معها محرم فتوفي فهو في وسط الطريق، هل تتم حجها أو تعود؟ المسألة فيها كلام للعلماء، من العلماء من قال تسير وتتم حجها ومنهم من قال عليها أن تعود، ونحن نقول إن كانت قد قطعت أكثر الطريق فعليها أن تواصل ذلك، لا سيما إذا كانت مع رفقة مامونة. ونحن بحمد الله كما ترون الآن في هذا الزمن يعني أصبح يعني الحج لا يذهب الإنسان وحده إلا نادرا ودائما فيه، والسيارات تحمل عددا من الناس، لكن الأحكام لا تتغير بمثل ذلك، لا بد أن يكون مع المرأة محرم، لأن الشيطان دائما يتربص بها الدوائر في كل مكان. يبقى أيضا سؤالنا الآن خطر في ذهني، لو أن امرأة لم تحج حج الفريضة وطلبت من زوجها أن تحج فأبى، فما الحكم هنا؟ هنا ستؤدي فريضة طاعة لله سبحانه وتعالى، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وزوجها وهي أيضا له حقوق عليها، فهل تسمع قول زوجها ولا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء يقول إن خرجت فليس لزوجها أن يمنعها ما دامت مع محرم مامون، وإن منعها فليس لها أن تستجيب له في ذلك. ونحن نقول ليس لزوجها من حقوق المرأة على زوجها أن يحج بها، فإذا لم يكن لديه الاستعداد أن يحج بها فلا أقل من ذلك أن يدعها أن تؤدي هذه الفريضة، لأنها لا تضمن بقاء في هذه الحياة، وهو أيضا يؤجر على ذلك فيما لو يسر لها ذلك الأمر. قال فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. هذه أيضا مسألة أخرى تحدث فيها المؤلف عن ماذا؟ عمن مات، يعني عن من فرط في الحج حتى مات، فإنه قال يخرج عنه من ماله، يعني من جميع ماله. الإنسان كما تعلمون إذا توفي له مال، والمال تتعلق به أمور، فيتعلق به الميراث، وتتعلق به الوصية، وتتعلق أيضا به الديون للآخرين إن وجدت. فقد يكون الميت له مال، وهذا المال قد تكون عليه ديون للآخرين، وقد تكون بعض الديون لله سبحانه وتعالى كبعض الكفارات التي لم يؤديها، أو بعض النذور التي لم يؤدي أيضا حقها، وقد تكون حقوقا للآدميين. وأيضا المال فيه إرث، وفيه أيضا وصية إن كان قد أوصى. فالمؤلف يريد أن يقول من فرط في الحج، أي لم يحج الحج المفروض، وكان قادرا ببدنه قادرا بماله، فإنه يخرج عنه من جميع ماله، أي تخرج عنه الحجة، قيمة الحجة قبل أن يوزع ماله، يعني قبل أن تخرج الوصية وقبل أن يأخذ الورثة نصيبهم، ثم بعد ذلك يؤتى بعد ذلك إلى إخراج الوصية إلى آخره. إذن الإنسان إذا فرط في الحج فإنه يجب عليه أو فإنه يخرج عنه حجة من ماله، من عموم ماله. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ. هذه أيضا مسألة أخرى يتحدث فيها المؤلف عمن يريد أن يحج عن غيره. فالذي يريد أن يحج عن غيره لا يخلو، إما أن يكون قادرا على الحج بماله وبدنه ولم يحج، وحديثنا أيها الإخوة عن الحج المفروض لا التطوع. فإذا ما حج إنسان عن آخر ولم يكن قد حج عن نفسه حجة الفريضة، مراد المؤلف أن الحجة تتحول إلى حجته، أي هذه الحجة تكون عن نفسه، هذا هو مراده. هذه مسألة. لكن لو قدر أن الذي حج عن هذا الإنسان إنسان لم يحج وهو قادر بماله لكنه فقير، فهذا يعتبر بمثابة إنسان غير قادر، فهذا يصح حجه، يعني يصح أن يحج عن غيره لأنه لا يستطيع أن يحج عن نفسه. لكن المراد في من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وهو يستطيع أن يحج عن نفسه الحجة المفروضة، فما الحكم هنا؟ نقول المسألة وإن كان فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يصحح ذلك، وخصوصا الذين يرون أن الحج على التراخي. سبق أن أشرنا في درس البارحة إلى أن أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن الحج على الفور، وأن الشافعية يرون أن الحج على التراخي. ومع ذلك نجد أن الصحيح من مذهب الشافعية مع بعض العلماء كالحنابلة في أن ليس للإنسان أن يحج عن غيره وهو بعد لم يحج الفرض. وهذا ورد فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، سمعه ملبيا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا فيه نص ولا اجتهاد مع النص. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل، أولا قبل أن ينكر عليه سأل من شبرمة؟ قال قريب لي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أن يحج عن غيره، فذلك يدل على أنه يحج عن الغير في هذا الحديث وفي غيره. ثم قال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال له حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن ابدأ بنفسك أولا ثم بعد ذلك تحج عن غيرك. لا شك أن من الأعمال الطيبة أن يحج الإنسان عن والديه، لكن ينبغي أيضا أن يحج عن نفسه أولا، ونقصد الحج المفروض. كذلك الحج غير المفروض فيه خلاف بين العلماء أيضا. نعم. قال رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه. يعني يريد المؤلف لو قدر أن إنسانا دفع إلى آخر مالا ليحج به عنه، ثم تبين أن هذا الإنسان لم يحج عن نفسه، فيلزمه أن يحج عن نفسه أولا، ويلزمه أن يرد إلى صاحب الحق حقه لأنه ما حج عنه، حتى وإن قطع المسافات وإن خسر، لأن هذه ستكون عن حجة نفسه. إذن إنسان حج عن آخر وهو لم يحج عن نفسه، مراد المؤلف أن الحجة تكون للإنسان الذي يحج الذي لم يحج عن نفسه، أي للمناب للمنيب. قال ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج. إذا عرفنا من ذلك أن الإنسان إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالحجة تتحول إلى حجته، وأن عليه أن يرد النفقة إلى صاحب الحق. لكن أيضا أيها الإخوة، قد يكون هذا مثلا يتبين قبل الإحرام، هذه أيضا فيها مسائل تفصيلية. هنا المؤلف أشار إلى مسألة تكلمنا عنها في درس البارحة، وهو أن الإنسان إذا دخل الحج صغيرا، يعني أحرم وهو صغير ثم بعد ذلك بلغا، أو كان أيضا مملوكا فعتق وهو بعد لم ينتهي من الوقوف بعرفات، فإن حجته تتحول حجة فرض، ولا يضر هنا اختلاف النية أن تنتقل من نفل إلى فرض. قال: أو عبد فعتق فعليه الحج، هذه أيضا تكلمنا عنها. وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير. هذه أيضا مسألة جديدة. إذا حج الأب بابنه أو الأم أيضا بابنها أو الأخ بأخيه أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يجنبه ما يتجنبه الكبير من محظورات الإحرام، وكذلك أيضا ينبغي أن يبين له ما ينبغي أن يفعله في مناسكه، كيف يدخل في الإحرام إذا كان مميزا قادرا، أما إذا كان صغيرا فينوي عنه، والكلام هنا عن المميز. إذا يجنبه سواء كان مميزا أو غير مميز، يجنبه ما يتجنبه الكبير. لكن لو قدر أن الصغير أخل بشيء من ذلك، لو ارتكب محظورا، فهل مثلا ما سيدفعه عن المحظور يكون في ماله أو مال وليه؟ فيه خلاف بين العلماء. يعني لو ارتكب محظورا فلزمته فدية، فمن الذي يقوم بأدائها بذبح هذه الشاة؟ هل هي من مال الصغير أو من مال ماذا وليه؟ المسألة فيها كلام للعلماء. نعم. قال: وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. يعني لو الصغير يصعب عليه أن يرمي مثلا الجمرات فيرمي عنه، بل يصعب عليه الطواف في ماذا؟ فيطاف به محمولا. قد يصعب عليه ماذا؟ السعي. قد يكون صغير لا يستطيع أصلا. إذن ما لا يستطيع أن يؤديه عنه وليه، وإن كان يشق عليه كذلك فماذا؟ فإنه أيضا يؤديه عنه. قال: ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله. هذا عام، قد يطاف بإنسان كبير وقد يطاف بإنسان صغير. إذن هذا الذي يطاف به على الأعناق، أولا نجد العربية دي العرب يدف فيها الإنسان، فهل الحج لو أن إنسانا حمل آخر فطاف به، طاف به، فهل هذا الطواف يكون للحامل أو للمحمول؟ العلماء فصلوا القول في ذلك، إن نوى أنه للمحمول فهو له، وإن نوي أنه للحامل ففيه خلاف، وإن كان الأقرب أنه له، وإن سكت عنه فالأولى أنه ينصرف للمحمول لأنه ما حمل إلا للطواف عنه. ومن العلماء، وهو رأي يعتبر ضعيف عند الفقهاء وهو أظنه للحنفية، أنه يكون لهما معا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر المواقيت. المؤلف الآن سيدخل بابا هاما جدا يتعلق بمواقيت الصلاة، وأظن الوقت الآن قد قارب، لكن لا مانع أن ندخل في مقدمة صغيرة. المواقيت أيها الإخوة كما تعلمون جمع ميقات، والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ويقصد بالمواقيت الزمانية التي هي أشهر الحج، التي هي شهر شوال وشهر ذي القعدة أو ذو القعدة، ذي القعدة أو القعدة، أو وعشر من ذي الحجة، على خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يوصل ذلك إلى آخر الشهر كالمالكية. هذه تعتبر صلى الله على محمد.